أولسون همس. بقي أولسون يسير، كان منزلا مسكونا متثاقل الحركة يمشي على رجليه. لوث أولسون نفسه، كانت رائحته سيئة. أولسون هل يمكنك أن تتكلم؟ استمر أولسون يندفع إلى الأمام وقد تحول وجهه إلى العتمة، وكان يتحرك. نعم كان يتحرك، هناك شيء يجري في الداخل، شيء لا يزال يعمل، لكن شيء، نعم كان هناك شيء، لكن ماذا؟ صعدوا تلة أخرى، أصبحت الأنفاس أقصر وأقصر في رئتي جاراتي إلى أن راح يلهث مثل كلب، وارتفعت أبخرة صغيرة جدا من ملابسه الرطبة. كان هناك نهر تحتهم يقبع في الظلمة مثل أفعى فضية. تذكر ستيلووتر. ستيلووتر تمر بالقرب من أولد تاون، علت بضعة هتافات فاترة، وفي الأمام أكثر عند الجهة البعيدة للمنعطف الحاد للنهر، ربما كان بين بوسكوت في النهاية. كانت هناك مجموعة أضواء أولد تاون ومجموعة أضواء أصغر على الجهة الأخرى، ستكون ميلفورد وبرادلي. أولد تاون، لقد نجحوا في الوصول إلى أولد تاون. أولسون قال، هذه أولد تاون، هذه الأضواء هي أولد تاون، سنصل إلى هناك يا صديقي. لم يرد أولسون، ويمكنه الآن تذكر ما كان يفوته ملاحظته، ولم يكن شيئا حيويا في النهاية، فقط أن أولسون ذكره بالهولندي الطائر الذي تابع الإبحار دون انقطاع بعد زوال كامل أفراد الطاقم. نزلوا تلة طويلة المسرعين، ومروا على طريق متعرج، وعبروا جسرا يمتد وفق اللافتة فوق ميدو بروك. كانت هناك لافتة، شاحنات الطرق الشديدة الانحدار تستخدم سرعات بطيئة أخرى على الجانب البعيد لذلك الجسر، وصدرت تأوهات عن بعض السائرين. كانت تلة شديدة الانحدار بالفعل، وبدت أنها ترتفع فوقهم مثل مزلقة. لم تكن طويلة، كان يمكنهم رؤية قمتها حتى في الظلمة، لكنها كانت مرهقة حقا، مرهقة كثيرا. بدأ الصعود، حنى جاراتي جسمه بشكل متوازن مع المنحدر، وشعر أنه بدأ يفقد سيطرته على تنفسه كليا. سألهث مثل كلب عند القمة، فكر في سره، ثم فكر، إذا وصلت إلى القمة، كان هناك احتجاج قوي يزداد في رجليه، بدأ في فخذيه وراح ينتشر نزولا. كانت رجلاه تصرخان عليه بأنهما لن تقوما بهذا العمل اللعين بعد الآن، لكنكما ستقومان به، أخبرهما جاراتي، وإلا ستموتان. لا يهمنا، أجابته رجلاه، لا يهمنا إذا متنا، متنا، متنا. بدت عضلاته ترتخي تذوب مثل هلام ترك في الشمس الحارة، وارتعشت بعجز تقريبا، ارتعشت مثل دمى يتحكم بها بشكل سيء. راحت التحذيرات تصدر يمينا ويسارا، وأدرك جاراتي أنه سيحصل على واحد قريبا جدا. أبقى عينيه مركزتين على أولسون، مجبرا نفسه على مطابقة سرعته في السير. سينجحان معا في بلوغ قمة هذه التلة القاتلة، ثم سيجعل أولسون يخبره سره، ثم سيصبح كل شيء على ما يرام، ولن يضطر إلى القلق بشأن ستيبنز أو ماكفريز أو جانس أو أبيه، لا، ولا حتى فريكي داليسيو الذي تناثر رأسه على جدار حجري بجانب الطريق العام رقم 1 مثل نقطة غراء كبيرة. كم بقي أمامه؟ 30 مترا؟ 15؟ كم؟ كان يلهث الآن. دوت الطلقات النارية الأولى، وصدر صراخ حاد أسكتته طلقات نارية أخرى، وسمعوا طلقة نارية إضافية عند حافة التلة. لم يتمكن جاراتي من رؤية شيء في الظلمة، وكانت نبضاته المعذبة تطرق صدغيه. وجد أنه لا يكترث البتة من اشترى بطاقته هذه المرة، لا يهم، فقط الألم مهم، الألم الحاد في رجليه ورئتيه. دارت التلة وتسطحت ودارت أكثر عند المنحدر الهابط، كانت الجهة البعيدة منحدرة بلطف، مثالية لالتقاط الأنفاس، لكن ذلك الشعور الهلامي في عضلاته لم يرغب أن يفارقه. ستنهار رجلاي، فكر جارات بهدوء: لن توصلاني إلى فرايبورت أبدا، لا أعتقد أنه يمكنني بلوغ أولد تاون، أظن أنني أحتضر. بدأ صوت يشق طريقه في الليل ثم أصبح همجيا مزعجا. كان صوتا، كان عدة أصوات، وكان يكرر الشيء نفسه مرارا وتكرارا: جاراتي، جاراتي، جاراتي، جاراتي، جاراتي. كان صوتا غامضا أو صوت أبيه، وعلى وشك أن يقطع رجليه من تحته قبل أن يتمكن من كشف السر، السر، السر، مثل الرعد: جاراتي، جاراتي، جاراتي. لم يكن صوتا غامضا أو صوت أبيه، كان صوت جميع أفراد الهيئة الطلابية في ثانوية أولد تاون يغنون اسمه في تناغم موحد. وعندما لمحوا وجهه الأبيض المرهق تحول الصراخ المتواصل المصم للآذان إلى هتافات صاخبة. راحت المشجعات يلوحن بشرابات، والفتيان يصفرون بصوت حاد ويقبلون حبيباتهم. لوح لهم جاراتي وابتسم وأومأ برأسه وتسلل مقتربا من أولسون ببراعة. أولسون، همس أولسون. قد تكون عينا أولسون قد رمشتا قليلا. شرارة حياة مثل إدارة مفتاح تشغيل قديم في سيارة خردة لمرة واحدة. أخبرني كيف يا أولسون؟ همس، أخبرني ماذا علي أن أفعل؟ كان فتيان وفتيات الثانوية. هل ذهبت مرة واحدة إلى الثانوية؟ تساءل جاراتي، هل كان ذلك حلما؟ خلفهما الآن ولا يزالون يهتفون بغبطة. تحركت عينا أولسون بتشنج في محجريهما، كما لو أنها بقيت صديقة لمدة طويلة وتحتاج إلى تزييت. سقط فمه مفتوحا محدثا طقة مسموعة تقريبا. هيا هيا، همس جاراتي بتلهف، تكلم، تكلم معي يا أولسون، أخبرني، أخبرني. أه، قال أولسون. أه، أه. اقترب منه جاراتي أكثر ووضع يدا على كتف أولسون وانحنى نحو كتلة شريرة من العرق ورائحة الفم الكريهة والبول. رجاء، قال جاراتي، ابذل جهدك. أحد أحد عد عد عدن حديقة عدن. حديقة عدن؟ كرر جاراتي بارتياب. ماذا بشأن حديقة عدن يا أولسون؟ إنها مليئة بالأعشاب الضارة، قال أولسون بحزن وارتد رأسه على صدره. لا، لم يقل جاراتي شيئا، لا يمكنه ذلك. كانوا يصعدون تلة أخرى الآن وراح يلهث مرة أخرى. لم تبدو أنفاس أولسون منقطعة أبدا. لا أريد أن أموت، قال أولسون منهيا جملته. تركزت عينا جاراتي على الأطلال المظللة التي كانت وجه أولسون. استدار أولسون نحوه بصرير. آه، رفع أولسون رأسه المتدلي ببطء. جاراتي. نعم، هذا أنا. كم الساعة الآن؟ كان جاراتي قد عبأ ساعته وأعاد ضبطها سابقا. الله وحده يعلم السبب. إنها التاسعة والربع. لا لا، أكثر من ذلك. وغمر وجه أولسون العجوز المحطم تعبير تفاجؤ طفيف. أولسون، هز كتف أولسون بلطف وبدأ كل جسم أولسون يرتعش مثل لافتة في رياح عاتية. ماذا تقصد؟ وقهقه جاراتي بجنون فجأة. ماذا تقصد يا ألفي؟ نظر أولسون إلى جاراتي بفطنة محسوبة. جاراتي، همس، كانت رائحة أنفاسه مثل رائحة المجاري. ماذا؟ كم الساعة الآن؟ تبا، صاح به جاراتي. أدار رأسه بسرعة، لكن ستيبنز كان يحدق في الطريق، وإذا كان يضحك على جاراتي فقد كان الظلام شديدا لكي يرى ذلك. جاراتي، ماذا؟ قال جاراتي بهدوء أكثر. الله سينقذك. ارتفع رأس أولسون إلى الأقصى وبدأ يسير خارج حدود الطريق. كان يسير نحو العربة نصف المجنزرة. تحذير، تحذير لـ70. لم يبطئ أولسون أبدا، كان هناك وقار هدام فيه. هدأت تمتمات الحشد وراحوا يراقبون بعيون مبرقة. لم يتردد أولسون أبدا وصل إلى حافة الطريق ووضع يديه على جانب العربة نصف المجنزرة وبدأ يتسلقها بجهد. أولسون! صاح أبراهام جافلا. مهلا! هذا هانك أولسون! صوب الجنود بنادقهم في تناغم مثالي، وأمسك أولسون فوهة أقرب بندقية وانتزعها من يدي الجندي كما لو أنها عود بوضة. وقعت قرب الحشد محدثة قرقعة، فتراجعوا عنها صارخين كما لو أنها أفعى. عندها انطلقت إحدى البنادق الثلاثة الأخرى، رأى جرات الوميض الخارج من فوهتها بوضوح تام، ورأى التموج المتشنج لقميص أولسون عند دخول الرصاصة بطنه ثم خروجها من ظهره. لم يتوقف أولسون، بل وصل إلى أعلى العربة نصف المجنزرة، وأمسك فوهة البندقية التي أطلقت النار عليه للتو، رفعها في الهواء بينما أطلقت النار مرة أخرى. اقضي عليهم! كان ماكفريدز يصرخ بقوة من الأمام. اقضي عليهم يا أولسون! اقتلهم! اقتلهم! زارت البندقيتان الأخريان في انسجام، وأدت الرصاصات ذات العيار الثقيل إلى إيقاع أولسون عن العربة نصف المجنزرة. حط على ظهره منفرج الذراعين والساقين، كان أحد جانبي بطنه ممزقا وأسود اللون. أطلقت عليه ثلاث رصاصات أخرى. كان الجندي الذي نزع منه أولسون بندقيته قد أخذ بندقية أخرى بسهولة من داخل العربة نصف المجنزرة. جلس أولسون ووضع يديه على بطنه وراح يحدق بهدوء في الجنود المتأهبين على سطح المركبة. راح الجنود يحدقون فيه بدورهم. أيها الأوغاد! قال ماكفريز وهو يبكي. أيها السفلة! بدأ أولسون ينهض، فأعادته موجة أخرى من الرصاصات منبطحا على الأرض مرة أخرى. سمع صوت الآن من خلف جاراتي. لم يضطر إلى أن يدير رأسه ليعرف أنه ستيبنز. كان ستيبنز يضحك بصوت خافت. جلس أولسون مرة أخرى. كانت البنادق لا تزال مصوبة نحوه، لكن الجنود لم يطلقوا النار، بل بدت الحشرية على وجوههم. ببطء وبشكل تأملي وقف أولسون على قدميه واضعا يديه على بطنه. بدأ أنه يشم الهواء ليحدد الاتجاه. استدار ببطء باتجاه المسيرة وبدأ يسير مترنحا. أريحوه من عذابه! صرخ صوت أجش بنبرة مصدومة. بحق الله! أريحوه من عذابه! كانت الأفاعي الزرقاء لأمعاء أولسون تنزلق من بين أصابعه ببطء، وسقطت مثل سلسلة نقانق بين ساقيه، حيث راحت تلوح بمجون، فتوقف وانحنى كما لو أنه يريد استردادها. استردادها! فكر جاراتي في سره ببعض الذهول والرعب، وتقيأ كمية كبيرة من الدم وعصارة المرارة. بدأ يسير مرة أخرى منحنيا، كان وجهه هادئا. يا إلهي! قال أبراهام واستدار إلى جاراتي واضعا يديه فوق فمه. كان وجه أبراهام أبيض وعيناه منتفختين ومضطربتين من الرعب. يا إلهي يا راهي! يا له من منظر مقرف! وتقيأ أبراهام ملوثا أصابعه. حسنا، لقد رمى آبي العجوز كعكاته. فكر جاراتي بذهن شارد. هذه ليست الطريقة السليمة لاتباع النصيحة 13 يا آبي. لقد أخرجوا له أحشاءه. قال ستيبنز من خلف جاراتي. سيفعلون ذلك، هذا مقصود، لكي يخيف أي شخص آخر يحاول تسلق العربة. ابتعد عني. هسهس جاراتي. وإلا سأطرحك أرضا. تراجع ستيبنز إلى الخلف بسرعة. تحذير! تحذير لثمانية وثمانين! وصلت بقايا ضحكة ستيبنز إلى مسامعه. سقط أولسون على ركبتيه، وتدلى رأسه بين ذراعيه اللتين كانتا مسنودتين على الطريق. زأرت إحدى البنادق، وارتطمت الرصاصة بالإسفلت بجانب يد أولسون اليسرى، وأكملت طريقها. بدأ ينهض ببطء بتثاقل على قدميه مرة أخرى. إنهم يتسلون به، فكر جاراتي في سره. لا شك أن كل هذه المسيرة مضجرة جدا لهم، لذا يتسلون بأولسون. هل أولسون ممتع يا شباب؟ هل يسليكم أولسون؟ بدأ جاراتي يبكي. ركض نحو أولسون وركع بجانبه وضم الوجه الحار والمتعب على صدره. راح يبكي في الشعر الجاف ذي الرائحة الكريهة. تحذير! تحذير لسبعة واربعين! تحذير! تحذير لواحد وستين! كان ماكفريز يشده. كان ماكفريز مرة أخرى. انهض يا راي! انهض! لا يمكنك مساعدته! بحق الله انهض! هذا ليس عدلا! صاح جاراتي. كانت هناك بقعة لزيجة من دم أولسون على وجنته. هذا ليس عدلا! أعرف! هيا! هيا! وقف جاراتي وبدأ يسير مع ماكفريز بسرعة وإلى الخلف، وهما يراقبان أولسون الذي كان جاثما على ركبتيه. وقف أولسون على قدميه، وقف متخطيا الخط الأبيض بإحدى قدميه، رفع يديه عاليا في الهواء وتنهد الحشد قليلا. فعلت ذلك بالطريقة الخطأ، صاح أولسون وهو يرتعش، ثم سقط ميتا. أطلق جنود العربة نصف المجنزرة رصاصتين أخريين عليه، ثم سحبوه بنشاط إلى خارج الطريق. نعم، وهذا فصل الختام. ساروا بصمت لحوالي 10 دقائق، وجاراتي يستمد بعض العزاء من مجرد وجود ماكفريز بجانبه. بدأت أرى شيئا في المسألة يا بيت، قال أخيرا. هناك نمط، ليست كل الأمور بلا معنى. حقا؟ لا تتكل على ذلك. لقد كلمني يا بيت، لم يكن ميتا إلى أن أطلق النار عليه، كان حيا. وشعر الآن أن ذلك كان أهم شيء في قصة أولسون. كررها: حيا. لا أعتقد أن هذا يشكل أي أهمية، قال ماكفريز مع تنهيدة متعبة. إنه مجرد رقم، جزء من عدد الجثث، الرقم 53. هذا يعني أننا بتنا أقرب قليلا فقط لا غير. أنت لا تظن ذلك حقا؟ لا تخبرني بما أظن وبما لا أظن، قال ماكفريز بفظاظة. انسى الأمر، ألا يمكنك؟ لقد وضعنا خارج أولد تاون بحوالي 20 كيلومترا، قال جاراتي. حسنا، تبا، هل تعرف كيف حال سكرام؟ لست طبيبة. ما سبب ضيقك؟ ضحك ماكفريز بعنف. نحن هنا وتريد أن تعرف سبب ضيقي؟ أنا قلق بشأن ضريبة دخل السنة القادمة، هذا سبب ضيقي. أنا قلق بشأن أسعار الحبوب في داكوتا الجنوبية، هذا سبب ضيقي. أولسون كانت أحشاؤه تتساقط يا جاراتي، كان يسير في النهاية وأحشاؤه تتساقط، هذا سبب ضيقي، سبب ضيقي. ثم صمت وراقبه جاراتي يكافح ليمنع نفسه من التقيؤ، ثم قال فجأة: سكرام مسكين، هل هو حقا؟ تحسس كولي باركر جبهته وقال إنه مصاب بحمى شديدة، يتلفظ بأشياء مضحكة عن زوجته، عن فينيكس وفلاغستاف، أمور غريبة عن قبائل الهوبي والنافاجو ودوم الكاشينا، من الصعب فهمه. كم يستطيع أن يصمد بعد؟ لا أحد يدري، قد يصمد أطول منا جميعا، بنيته كالجاموس وهو يبذل قصارى جهده. يا إلهي، يا إلهي، كم أنا متعب. وماذا بشأن باركوفيتش؟ أصبح أكثر حكمة، يعرف أن الكثير منا سيفرح برؤيته يشتري بطاقة لزيارة المزرعة، فعقد عزمه على الصمود أطول مني. هذا الحقير البغيض لا يعجبه أنني أضايقه، وضع لعين. نعم أعرف، ضحك ماكفريز ضحكته الصاخبة مرة أخرى، ولم يعجب جاراتي بصوتها. لكنه خائف. إنه يخفف الاتكال على قوة الرئتين وبدأ يتكل على قوة الرجلين. كلنا خائفون. نعم، أولد تاون قادمة 20 كيلومترا، هذا صحيح. هل يمكنني أن أقول لك شيئا يا جاراتي؟ بالتأكيد، سأحتفظ بالسر لنفسي حتى مماتي. أظن أن هذا صحيح. شخص بالقرب من مقدمة الحشد رمى مفرقعة نارية، فجفل جاراتي وماكفريز معا، وزعقت عدة نساء. وقال رجل قوي البنية في الصف الأمامي: اللعنة، بفم مليء بالفشار. السبب الذي يجعل كل هذا رهيبا جدا، قال ماكفريز، هو أنه مجرد أمر تافه. أتعلم؟ لقد بعنا أنفسنا وقايضنا أرواحنا بتفاهات. أولسون كان تافها، كان رائعا أيضا، لكن هذه الأمور ليست متنافية. كان رائعا وتافها معا في الحالتين، مات مثل حشرة تحت مجهر. أنت شرير مثل الثبنز، قال جاراتي بامتعاض. أتمنى لو أن بريسيلا قتلتني، قال ماكفريز. على الأقل لما كان ذلك تافها، أكمل جاراتي. نعم أظن ذلك. اسمع، أريد أن أكبو قليلا إذا استطعت، هل لديك مانع؟ لا آسف، بدا ماكفريز صارما ومستاء. آسف؟ قال جاراتي. اسمع، لا تأخذي الأمر على محمل الجد، إنه حقا أمر تافه، أكمل ماكفريز، ضحك ضحكته الصاخبة للمرة الثالثة وابتعد. تمنى جاراتي ليس للمرة الأولى، لو أنه لم يشكل أي صداقات في المسيرة الطويلة، كان ذلك سيجعل الأمور أصعب، في الواقع كانت الأمور أصعب من قبل. كانت هناك حركة بطيئة في أحشائه، سيضطر إلى تفريغها قريبا، جعلته الفكرة يكز على أسنانه الذهبية، فالناس سيشيرون إليه ويضحكون، سيترك برازه يسقط على الشارع مثل كلب، وبعد ذلك سيرفعه الناس في مناديل ورقية ويضعونه في زجاجات للتذكار. بدا مستحيلا أن يفعل الناس شيئا كهذا، لكنه يعرف أنه حصل من قبل. أولسون مع أحشائه تتساقط، ماكفريز وبيرسيلا ومصنع البيجامات، سكرام المتوهج من الحمى، أبراهام كم سعر هذه القبعة العالية السوداء أيها الجمهور؟ سقط رأس جاراتي، كبا قليلا، استمرت المسيرة، فوق تلة، فوق واد، فوق سهل وجبل، فوق نتوء جبلي، وتحت جسر، وبجانب نافورة سيدتي، قهقه جاراتي في خبايا ذهنه اللاواعية، وراحت قدماه تقرعان الرصيف، والكعب الرخو يرفرف أكثر فأكثر، مثل مصراع قديم في منزل مهجور. أنا أفكر، إذن أنا موجود، حصة اللاتينية في السنة الأولى، لحن قديم في لغة ميتة، قرع أجراس الضئر، سقطت القطة في البئر، من دفعها؟ جاك فلين مالكها، أنا أصمد، إذن أنا موجود. رميت مفرقعة نارية أخرى، وعلت صيحات وهتافات، مرت العربة نصف المجنزرة مقرقعة بجانبهم، وترقب جاراتي سمع رقمه في تحذير، وكبى بشكل أعمق. أبي، لم أكن مسرورا عندما اضطررت إلى الذهاب، لكنني لم أفتقدك أبدا عندما كنت غائبا، آسف، لكن هذا ليس سبب وجودي هنا، ليست لدي رغبة لا واعية بأن أقتل نفسي، آسف يا ستابنز، آسف حقا، لكن... البنادق مرة أخرى، فأيقظته جافلا، وكان هناك الصوت المألوف لكيس البريد بينما كان فتى آخر يعود إلى منزله، صرخ الحشد رعبه وزأر موافقته. جاراتي! زعقت امرأة. راي جاراتي! كان صوتها حادا وصاخبا. نحن معك يا فتى، نحن معك يا راي! اخترق صوتها الحشد واستدارت الرؤوس وارتفعت الأعناق لكي يستطيع إلقاء نظرة أفضل على ممثل ماين. علت بضع صيحات استهجان بين الهتافات الصاعدة. استأنف الحشد الغناء من جديد. بقي جاراتي يسمع اسمه إلى أن تضاءل إلى خليط مقاطع لفظية ليست لها أي علاقة به. لوح قليلا وكبى مرة أخرى. الفصل الحادي عشر. هيا أيها الحقيرون، هل تريدون أن تعيشوا إلى الأبد؟ رقيب أول مجهول في الحرب العالمية الأولى. دخلوا أولتاون حوالي منتصف الليل، مروا في طريقين فرعيين، وسلكوا الدرب اثنين، وعبروا وسط البلدة. بالنسبة لراي جاراتي، كان العبور بأكمله كابوسا ضبابيا شوشه النوم. علت الهتافات إلى حد قضت فيه على أي إمكانية للتفكير أو التأمل، وتحول الليل إلى نهار ساطع خال من الظلال بسبب مصابيح الصوديوم التي ألقت ضوءا برتقاليا غريبا في هكذا ضوء، حتى أكثر الوجوه ودا ستبدو كأنها خارجة من سرداب. راحت قصاصات ورقية ملونة وورق صحف وقطع ممزقة من دليل الهاتف وأشرطة طويلة من ورق المرحاض تطفو وتحلق من نوافذ في الطوابق الثانية والثالثة، كان ذلك أشبه باستعراض نيويوركي في دوري بيسبول محلي. لم يمت أحد في أولد تاون. خفتت المصابيح البرتقالية وتقلص حجم الحشد قليلا عندما ساروا بمحاذاة نهر ستيل ووتر في أوائل خيوط الصباح. أصبحوا في الثالث من مايو الآن، وغمرتهم الرائحة الحادة لمصانع الورق، رائحة المواد الكيميائية ودخان الخشب والنهر الملوث وسرطان المعدة المنتظر أن يحصل. كانت هناك كومات مخروطية من نشارة الخشب أعلى من الأبنية في وسط المدينة، وتصل كتسات لب الخشب إلى السماء في وحدات متراصة. كبى جاراتي وحلم أحلامه الغامضة المليئة بالراحة والانعتاق. وبعدما بدا وقتا طويلا جدا، بدأ شخص ينكزه في أضلاعه. كان ماك فريز. ما المشكلة؟ إننا نسير على الطريق الرئيسي، قال ماك فريز كان متحمسا. وصل الخبر، أعدوا لنا كتيبة كاملة من حراس الراية على منحدر الدخول، سنحصل على تحية من 400 طلقة في وادي الموت. تقدم 400، تمتم جاراتي وهو يفرك عينيه ليزيل عنهما النعاس. لقد سمعت ما يكفي من تحيات ذات 3 طلقات هذه الليلة، لست مهتما، دعني أنام. هذا ليس موضوعنا، بعد أن ينتهوا سنقدم لهم تحية. نحن؟ نعم، صوت استهزاء بألسنة وشفاه 46 رجلا. ابتسم جاراتي قليلا، شعر بتصلب ويباس في شفتيه. حقا؟ بالضبط، حسنا، صوت استهزاء بألسنة وشفاه 40 رجلا، فقد غادرنا 2 شباب الآن. تراءت صورة أولسون الهولندي الطائر البشري لجاراتي. حسنا، أدخلني في حسابك، قال. انضم إلينا إذن. زاد جاراتي سرعته واقترب مع ماك فريز من بيرسون وأبراهام وبايكر وسكرام، وقلص فتيال جلد المسافة مع مجموعة الطليعة. هل سيشارك باركوفيتش؟ سأل جاراتي. نخر ماك فريز. يعتبرها أفضل فكرة منذ المراحيض العامة التي تتطلب دفع رسم. ضغط جاراتي قليلا على جسمه البارد وأفلت قهقهة صغيرة جدية. أتوقع أن يكون قد جهز صوت استهزاء خبيثا جدا. كانوا يسيرون بموازاة الطريق الرئيسي الآن، واستطاع جاراتي رؤية الجسر الحاد على يمينه والتوهج الغائم لمزيد من مصابيح الصوديوم بيضاء هذه المرة فوقهم على مسافة أمامهم ربما كيلومتر. انقسم منحدر الدخول وصعد. استعداد؟ قال ماك فريز. كاثي! صاح سكران فجأة مجفلا جاراتي. لن أستسلم بعد يا كاثي! أدار عينيه الفارغتين اللامعتين من الحمى نحو جاراتي. لم يكن هناك إدراك فيهما، كان خداه حمراوين وشفتاه مليئتين ببثور الحمى. ليس بحالة جيدة، قال بايكر بنبرة اعتذارية. كنا نشربه بعض الماء بين الحين والآخر ونصبه على رأسه أيضا، لكن قربته فارغة تقريبا، وإذا أراد واحدة أخرى عليه أن يطلبها بنفسه، هذه هي القوانين. سكرام، قال جاراتي. من هناك؟ تدحرجت عينا سكرام بعنف في محجريهما. هذا أنا جاراتي. هل رأيت كاثي؟ لا، قال جاراتي باضطراب. أنا استعداد، قال ماك فريز. ارتفعت هتافات الحشد مرة أخرى وظهرت لافتة خضراء شبحية من العتمة. الطريق السريع 95 بورتسموث بورتلاند أوغوستا يشير جنوبا. هذا نحن، همس أبراهام. ليكن الله بعوننا. مال منحدر الخروج صعودا تحت أقدامهم. مروا في أول بقعة ضوء من المصابيح التي فوقهم. كان الطريق المرصوف الجديد أنعم تحت أقدامهم، وشعر جاراتي بالانخفاض المألوف للمعنويات. كان حراس الراية قد أبعدوا الحشد نحو القسم اللولبي الصاعد للمنحدر، وحملوا بنادقهم تأهبا بصمت. كانت ملابسهم تلمع بشكل بهي، وبدا جنود العربة نصف المجنزرة المليئين بالغبار رثين بالمقارنة. كان الأمر أشبه بعبور بحر هائج من الضجة نحو السكينة. كان الصوت الوحيد هو وقع أقدامهم ووتيرة تنفسهم السريعة. بدا منحدر الدخول لا ينتهي، ثم من العتمة في مكان ما أتى صوت الرائد المضخم إلكترونيا: قدم سلاحك. ارتطمت الأسلحة بالأجساد. جهز التحية. رفعت البنادق إلى الأكتاف وصوبت نحو السماء فوقها في قوس صلب. احتشد الجميع غريزيا بمواجهة الصوت القادم الذي يعني الموت. حفر ذلك في عقولهم الباطنية على مر الأزمنة. أطلق النار. زأرت 400 بندقية في الليل بصوت مذهل مصم للآذان. قاوم جارات الرغبة القوية بوضع يديه على رأسه. أطلق النار. رائحة البارود مرة أخرى اللاذعة الثقيلة بالكوردايت. في أي كتاب أطلق النار على الماء لإحضار جثة رجل غارق إلى السطح؟ رأسي. صرخ سكرام: يا إلهي، رأسي يؤلمني. أطلق النار. زارت البنادق للمرة الثالثة والأخيرة. استدار ماكفريز فورا وسار عكسيا بوجهه الأحمر من الجهد الذي سيحتاج إليه لكي يصرخ: قدم سلاحك. 40 لسانا زم 40 مجموعة من الشفاه. جهز التحية. أدخل جارات بعض الهواء إلى رئتيه وبذل جهده لإبقائه هناك. أطلق النار. كان صوتا مثيرا للشفقة، حقا صوت تحد منخفض مثير للشفقة في الظلمة الكبيرة. لم يتكرر، لم تتغير الوجوه الخشبية لحراس الراية، لكنها ومع ذلك أظهرت بعض اللوم. أه تباً، قال ماكفريز، استدار وبدأ يسير إلى الأمام مرة أخرى مخفضاً رأسه. استوى الطريق، كانوا على الطريق الرئيسي. لمحوا جيب الرائد يبتعد إلى الجنوب، مجرد وميض فلوري بارد على نظارات شمسية سوداء. ثم أطبق الحشد مرة أخرى، لكن بعيداً عنهم الآن، لأن الطريق العام كان بعرض 4 ممرات أو 5 إذا احتسبنا الشريط العشبي الوسطي. انحرف جاراتي إلى الشريط الوسطي بسرعة وسار على العشب المقصوص قصا قصيرا جدا، شاعرا بالندى يتسرب إلى داخل حذائه المشقوق ويرطب كاحليه. حذر أحدهم. امتد الطريق الرئيسي أمامهم مسطحا ورتيبا بغاباته الإسمنتية التي يقسمها هذا الجزء الأخضر والتي يغمرها الضوء الأبيض من مصابيح الصوديوم التي فوقهم. كانت ظلالهم حادة وواضحة وطويلة كما لو أنها ناتجة عن قمر الصيف. رفع جارات قربته إلى أعلى وعب منها كثيرا، ثم أعاد إغلاقها وبدأ يكبو مرة أخرى. 130 وربما 135 كيلو مترا إلى أوغستا. كان الشعور بالعشب الرطب مهدئا للأعصاب. تعثر وكاد يسقط واستيقظ مرتعشا. لقد زرع أحد المغفلين أشجار صنوبر على الشريط العشبي الوسطي، يعلم أنها رمز الولاية، لكن ألا تعتبر هذه مبالغة أكثر من اللازم؟ كيف يتوقعون منك أن تسير على العشب عندما لا يكون هناك؟ بالطبع لا يتوقعون منك ذلك. انتقل جارات إلى الممر الأيسر حيث كان يسير معظم الآخرين. كانت عربتان نصف مجنزرتين إضافيتان مركونتين على الطريق الرئيسي عند مدخل أورونو لتغطية كل السائرين 46 الباقين الآن. لم يتوقعوا منك أن تسير على العشب. نكتة أخرى عنك يا عزيزي جاراتي، لا شيء حيوي، مجرد خيبة أمل صغيرة أخرى، أمر تافه حقا، فقط لا تجرؤ على أن تتمنى أي شيء ولا تتكل على أي شيء، فالأبواب تنغلق الواحد تلو الآخر. سيتساقطون هذه الليلة، قال، سيزولون مثل حشرات على جدار هذه الليلة. لن أتكل على ذلك، قال كولي باركر وبدا الآن مرهقا مخضعا أخيرا. لم لا؟ هذا يشبه هز صندوق رقائق بسكويت هش عبر مخل يا جاراتي. سيتساقط الفتاة عبر الشقوق بسرعة، ثم تتكسر القطع الصغيرة وتسقط هي أيضا، لكن رقائق البسكويت الهش الكبيرة كانت ابتسامة باركر عبارة عن وميض أسنان مطلية باللعاب في العتمة. يجب أن تتفتت كل رقائق البسكويت الهش في وقت من الأوقات، لكن بوجود هكذا طريق طويل للسير عليه، لا أزال أريد أن أعيش، قال باركر بقسوة. وكذلك أنت، لا تستهبلني يا جاراتي، يمكنك أنت وذاك الشاب ماكفريز السير واستهبال الكون كله وبعضكما البعض، لا يهم، فكل شيء مجرد هراء زائف لكنه يمرر الوقت، لكن لا تستهبلني. خلاصة القول هي أنك لا تزال تريد أن تعيش، وهذا هو حال معظم الآخرين. سيموتون ببطء، سيموتون الواحد تلو الآخر، قد أموت أنا أيضا، لكنني أشعر الآن كما لو أنه يمكنني السير حتى الوصول إلى نيو أورلينز قبل أن أسقط على ركبتي لكي يفرح أولئك المعتوهون الجالسون في عربتهم السخيفة. خطأ، شعر بموجة يأس تغمره كليا. حقا؟ نعم حقا. اهدأ يا جاراتي، لا يزال الطريق طويلا أمامنا. وابتعد عنه بخطوات كبيرة إلى حيث يسير فتيا الجلد مايك وجو بخطى موزونة. سقط رأس جاراتي وكبى مرة أخرى. بدأ ذهنه ينجرف بعيدا عن جسمه، أشبه بكاميرا عمياء ضخمة مليئة بفيلم جديد غير مستخدم، تلتقط صورا لكل شيء وأي شيء، تشتغل بلا قيود، بلا ألم، بلا احتكاك. تذكر أبيه يسير بخطى كبيرة في حذاء مطاطي أخضر، وتذكر جيمي أوينز الذي ضربه بفوهة بندقيته الهوائية. ونعم، تقصد ذلك، لأنها كانت فكرة جيمي أن يخلعا ملابسهما ويلمسا بعضهما البعض. كانت فكرة جيمي. البندقية تلوح في قوس متألق، قوس متألق هادف، بقعة الدم. آسف يا جيمي، يا إلهي، تحتاج إلى ضمادة لاصقة. على ذقن جيمي ومساعدته في العودة إلى المنزل. جيمي يصيح. رفع جاراتي نظره نصف مشدوه ومبللا ببعض العرق رغم برد الليل. لقد صاح أحدهم. كانت البنادق مصوبة على شكل صغير بدين تقريبا. بدأ أنه باركوفيتش. أطلق النار في انسجام متقن، وسقط الشكل الصغير البدين تقريبا على الأرض مثل كيس غسيل المترهل. لم يكن الوجه المستدير الكثير البثور باركوفيتش. بدأ الوجه لجاراتي مستريحا في سلام. وجد نفسه يتساءل إن لم يكن من الأفضل لهم جميعا أن يكونوا موتى، وطرد الفكرة من رأسه بجفول. لكن أليس هذا صحيحا؟ كانت الفكرة حتمية. سيتضاعف الألم في قدميه، وربما يتضاعف 3 مرات قبل أن تأتي النهاية. وبدأ الألم غير محتمل الآن، وحتى الألم لم يكن أسوأ شيء. كان الموت الثابت، الرائحة الكريهة للجيف التي استقرت في أنفه، كانت هتافات الحشد خلفية ثابتة في أفكاره. هدأت الأصوات، بدأ يكبو مرة أخرى، وهذه المرة تراءت له صورة جانس. كان قد نسي أمرها كليا لبعض الوقت. بطريقة ما شعر أن الكبوة أفضل من النوم. بدأ له أن الألم في قدميه ورجليه ينتميان إلى شخص آخر كان مربوطا به بشكل غير محكم فقط، ويمكنه تنظيم أفكاره ببعض الجهد البسيط فقط، يمكنه أن يضعها في خدمته. بنى صورتها في ذهنه ببطء، قدمها الصغيرتان، ساقاها القويتان لكن الأنثويتين بالكامل، ربلتان صغيرتان توصلانك إلى فخذين ريفيين ناعمين، كان خصرها نحيلا وصدرها مكتنزا وفخورا وخداها مستديرين، شعرها أشقر طويل. ظنه شعر بائعة هوى لسبب من الأسباب، قال لها ذلك مرة، خرج من فمه لا إراديا وظن أنها ستغضب، لكنها لم ترد عليه أبدا، ظن أنها مسرورة سرا. الانقباض النافر المتواصل في أحشائه هو الذي أيقظه هذه المرة، واضطر أن يكز على أسنانه لكي يواصل السير بالسرعة القانونية إلى أن زال الإحساس. أشار العقرب الفلوري في ساعته إلى أنها 1 تقريبا. يا إلهي، لا تجعلني أضطر إلى أن أتبرز أمام كل هؤلاء الأشخاص. يا رب، سأتبرع بنصف كل شيء أحصل عليه إذا فزت، فقط رجاء أصبني بالإمساك، رجاء رجاء رجاء. انقبضت أحشاؤه مرة أخرى بشدة وبشكل مؤلم، ربما لتأكيد حقيقة أن صحته لا تزال سليمة رغم المعاناة التي تعرض لها جسمه. أجبر نفسه على التحمل إلى أن خرج من الوهج العديم الرحمة لأقرب مصباح فوقه، فك حزامه بعصبية وانتظر قليلا، ثم مكشرا أنزل بنطلونه ساترا عورته بإحدى يديه وقرفص. أصدرت ركبتاه صوت طقطقة صاخب، واحتجت عضلات فخذيه وربلتيه بشكل كبير، وهددت أن تتشنج بسبب فرضه اتجاها جديدا عليها. تحذير، تحذير ل47. جون، يا جوني، انظر إلى الوغد المسكين هناك. أشارت إليه أصابع نصف حقيقية ونصف خيالية في العتمة، وراحت أضواء الكاميرات تلمع، وأدار جارات رأسه بعيدا على نحو بائس. لا شيء يمكن أن يكون أسوأ من هذا، لا شيء. كاد يسقط على ظهره وتمكن من أن يسند نفسه بإحدى ذراعيه. زعق صوت أنثوي، إنني أراه، إنني أرى عضوه. مر بايكر بجانبه من دون حتى أن ينظر إليه. شعر للحظة مروعة أن كل جهده هذا سيذهب هباء على أي حال، أنه مجرد إنذار كاذب، لكن سارت الأمور عندها على ما يرام. كان قادرا على تحقيق مبتغاه، ثم تمكن من الوقوف على قدميه مع نصف تنهيدة، وبدأ يسير ويركض تقريبا، وهو يشد حزام بنطلونه من جديد تاركا جزءا منه خلفه، لكي يبرد في الظلمة تحت أنظار 1000 شخص المحدقة بشراهة. عبأوه في زجاجات، ضعوه على رف الموقد، براز رجل حياته على المحك. هذه هي يا بيتي، لقد أخبرتك أننا نملك شيئا مميزا في غرفة الألعاب، هنا بالتحديد فوق الاستيريو. أطلقوا عليه النار بعد 20 دقيقة. لحق بماكفريز وسار بجانبه مخفضا رأسه. كان صعبا؟ سأل ماكفريز، كان هناك إعجاب جلي في صوته. صعب جدا، قال جاراتي وتنهد تنهيدة مخيفة جدا. كنت أعرف أنني نسيت شيئا. ماذا؟ نسيت ورق المرحاض في المنزل. قهقه ماكفريز. مثل ما كانت جدتي تقول دائما، إذا لم يكن لديك أي حصان صغير دع وركيك يتباعدان أكثر قليلا. انفجر جاراتي ضاحكا، ضحكة حادة من صميم قلبه ومن دون هستيريا فيها. شعر ببعض الارتياح، مهما تسفر عنه الأحداث لن يضطر إلى أن يعاني ذلك مرة أخرى. حسنا، لقد نجحت، قال بايكر وهو يقترب ليسير بجانبهما. يا إلهي، قال جاراتي متفاجئا، لماذا لا تريحون أنفسكم جميعا وترسلون لي بطاقة تهنئة على السلامة أو شيء من هذا القبيل؟ هذا ليس ممتعا بوجود أولئك الأشخاص يحدقون فيك، قال بايكر بحزم. على فكرة، لقد سمعت شيئا للتو، لا أعرف إن كنت سأصدقه، لا أعرف حتى إن كنت أريد أن أصدقه. ما هو؟ سأل جاراتي. جو ومايك، فتيا الجلد اللذان ظن الجميع أنهما منجذبان لبعضهما البعض، إنهما من قبيلة الهوبي. أظن أن هذا ما كان سكرام يحاول قوله لنا سابقا ولم نكن نفهم عليه، لكن احذر، ما سمعته هو أنهما إخوة. تدلى فك جاراتي. زدت سرعتي وسرت بجانبهما وألقيت نظرة جيدة عليهما. كان بايكر يكمل حديثه، وتبا إن كانا لا يبدوان إخوة، هذا جنون، قال ماكفريز بغضب. هذا جنون فعلي، يجب أن تعتقل الفرق أهلهما لسماحهما بفعل شيء من هذا القبيل. هل عرفت أي هنود في يوم من الأيام؟ سأل بايكر بهدوء. فقط إذا كانوا من باسيك، قال ماكفريز، كان لا يزال يبدو غاضبا. هناك محمية لقبيلة السيمينول على حدود ولايتنا، قال بايكر، إنهم أشخاص مضحكون، لديهم مفهوم مخالف لبعض الأشياء مثل المسؤولية عن مفهومنا، إنهم معتدون بأنفسهم وفقراء، أظن أن تلك الأشياء هي نفسها لقبيلة الهوبي مثل ما هي لقبيلة السيمينول، ويعرفون كيف يموتون. لا شيء من هذا يصلح الأمور، قال ماكفريز. إنهم يأتون من نيو مكسيكو، قال بايكر. هذا أمر محبط، قال ماكفريز بنبرة حاسمة، ومال جاراتي إلى أن يوافقه الرأي. شد الحديث انتباه الجميع على طول الخط جزئيا بسبب ضجيج الحشد، لكن السبب الحقيقي حسب اعتقاد جاراتي هو رتابة الطريق الرئيسي نفسه. كانت التلال طويلة وتدريجية، وبالكاد تبدو تلالا. راح السائرون يكبون وينخرون بشكل متقطع، وبدأ أنهم شدوا أحزمتهم أكثر وعزلوا أنفسهم في حيز طويل من المرارة بالكاد مفهومة أمامهم. وتحولت تكتلات المجتمع الصغيرة إلى جزر ثلاثية ثنائية وجزر منعزلة. لم يعرف المتفرجون أي تعب، بل واصلوا الهتاف بصوت واحد أجش، والتلويح بلافتات غير مقروءة. كان اسم جاراتي ينادى بتكرار رتيب، لكن كانت هناك تجمعات لمواطنين من خارج الولاية هتفوا قليلا لباركوفيتش وبيرسون ووايمان. ذكرت أسماء أخرى واختفت بنفس سرعة ذوبان الثلج على شاشة التلفزيون. رميت مفرقعات نارية وتناثرت بعض الأشرطة، ورمى شخص سهما مضيئا في السماء الباردة وتبعثر الجمهور صارخا، بينما كان السهم يطلق ضوءه الأرجواني الساطع على حافة الطريق. كان هناك أشخاص بارزون أيضا ضمن الحشد. أحدهم رجل يحمل بوقا كهربائيا راح يبدل بين الهتاف لجاراتي وبين الإعلان عن ترشحه للانتخابات لتمثيل المقاطعة الثانية. وأحدهم امرأة تحتضن بقوة غرابا كبيرا في قفص صغير على صدرها العملاق، وهرم بشري مصنوع من طلاب يرتدون كنزات جامعة نيوهامبشاير، ورجل أجوف الخدين من دون أسنان يرتدي زي العم سام ويحمل لافتة تقول: تخلينا عن قناة بنما للزنوج الشيوعيين. ما عدا ذلك بدا الحشد مملا مثل الطريق الرئيسي نفسه. راح جاراتي يكبو بشكل متقطع، وكانت الصور في ذهنه تدور حول الحب والرعب. في أحد أحلامه بقي صوت منخفض ورتيب يسأله مرارا وتكرارا: هل أنت خبير؟ هل أنت خبير؟ هل أنت خبير؟ ولم يتمكن من تحديد إن كان ذلك صوت ستيبنز أو صوت الرائد. الفصل الثاني عشر. سرت على الطريق وكان الطريق وسخا، ارتطم إصبع قدمي وأصبح إصبع قدمي دمويا. هل كلكم هنا؟ أغنية لعبة الغميمة للأطفال. بطريقة أو بأخرى أصبحت حوالي 9 صباحا من جديد. رفع جاراتي القربة فوق رأسه ومال إلى الخلف إلى أن تقطق عنقه. كانت حرارة الجو قد ارتفعت بما يكفي لكي لا تعود قادرا على رؤية أنفاسك، وكان الماء فاترا مما يبعد النعاس الدائم قليلا. راح يتفقد رفاق سيره. كانت لحية ماكفريز قد أصبحت طويلة الآن وسوداء كسواد شعره. بدا كولي باركر منهكا لكن أقوى من السابق، وبدا بايكر أثيريا تقريبا، ولم يكن سكرام شديد الاحمرار كثيرا، لكنه كان يسعل باستمرار. سعال عميق مدون ذكر جاراتي بنفسه منذ مدة طويلة عندما أصيب بالتهاب رئوي في 5 من عمره. مر الليل في سلسلة أحلام ذات أسماء غريبة على اللافتات العاكسة للضوء فوقهم: فيزي، بانجور، هيرمون، هامدن، وينتربورت. قتل الجنود شخصين فقط. وبدأ جاراتي يتقبل تشبيه باركر لهم برقائق البسكويت الهش. سطع ضوء النهار مرة أخرى الآن. أعادت المجموعة الوقائية الصغيرة تشكيل نفسها، وراح السائرون يمزحون عن اللحى، لكن ليس عن الأقدام، ليس عن الأقدام أبدا. شعر جاراتي أن عدة بثور صغيرة انفقأت في كعبه الأيمن خلال الليل، لكن الجورب الناعم الماص حمى الجروح غير المندملة قليلا. مروا للتو الآن تحت لافتة تقول: أوغوستا 77، بورتلاند 188. إنها أبعد مما قلت، قال له بيرسون موبخا. كان منهكا بشكل رهيب وشعره متدل بلا حيوية على خديه. لست خريطة سير، قال جاراتي، ومع ذلك إنها ولايتك. صعب. أجل، أظن ذلك. لم تكن هناك ضغينة في صوت بيرسون المتعب. يا إلهي، لن أفعل هذا مرة أخرى ولو بعد 100,000 سنة. يجب أن تعيش لهذه المدة. أجل، انخفض صوت بيرسون، لكنني قررت أنه إذا أصبحت متعبا جدا ولم يعد بإمكاني السير أكثر، سأركض إلى هناك وأتغلغل بين الحشد. لن يجرؤ على إطلاق النار، ربما سأتمكن من الفرار. سيكون ذلك أشبه بالارتطام بترامبولين، قال جاراتي. سيعيدون دفعك إلى الطريق فورا لكي يمكنهم مشاهدتك تنزف. ألا تتذكر بيرسي؟ لم يكن بيرسي يفكر، فقط حاول السير نحو الغابة. هزموا بيرسي شر هزيمة، صحيح. ونظر بفضول إلى جاراتي. ألست متعبا يا راي؟ تبا لا. ومد جاراتي ذراعيه النحيلتين مثل جناحي طير بعظمة زائفة. أنا أطير انسيابيا، أليس هذا جليا لك؟ أنا في حالة سيئة، قال بيرسون ولعق شفتيه. أجد صعوبة في مجرد التفكير بشكل سليم، وأشعر كما لو أن حربتين أصابتا رجلي. ظهر ماكفريز خلفهما. سكرام يحتضر، قال بفظاظة. فقال جاراتي وبيرسون، ماذا؟ في آن واحد. لديه التهاب رئوي، قال ماكفريز. أومأ جاراتي برأسه، كنت خائفا أن يكون ذلك. يمكنك سماع صوت تنفسه عن بعد مترين، ويبدو ذلك الصوت كما لو أن أحدهم ضخ فيه كل مياه تيار الخليج. إذا أصبح الجو حارا مرة أخرى اليوم، سترتفع حرارته إلى حد لا يطاق. الوغد المسكين، قال بيرسون، وظهرت نبرة الارتياح في صوته بشكل جلي وغير واع في آن. أظن أنه كان يمكنه أن يقضي علينا كلنا وهو متزوج. ماذا ستفعل زوجته؟ ماذا يمكنها أن تفعل؟ سأل جاراتي. كانوا يسيرون على مسافة قريبة نوعا ما من الحشد، ولم يعودوا يلاحظون الأيدي الممدودة التي تجهد لتلمسهم. ستصبح مدركا لمسافتك بعد أن تنتزع الأظافر بعض الجلد عن ذراعك مرة أو مرتين. كان فتى صغير ينتحب لأنه يريد العودة إلى المنزل. كنت أتكلم مع الجميع، قال ماكفريز. حسنا، تقريبا الجميع، وأعتقد أن الفائز يجب أن يفعل شيئا لها. مثل ماذا؟ سأل جاراتي. هذا يجب أن يكون بين الفائز وبين زوجة سكرام، وإذا نكث الوغد وعده يمكننا كلنا العودة وندع أشباحنا تطارده. موافق، قال بيرسون. ماذا لدي لأخسره؟ راي؟ حسنا، بالتأكيد. هل كلمت جاري باركوفيتش؟ ذلك الحقير لن ينعش أمه بطريقة التنفس الاصطناعي حتى ولو كانت تغرق. سأكلمه، قال جاراتي. لن تصل إلى أي نتيجة. سيان عندي، سأفعل ذلك الآن. راي، لماذا لا تكلم ستيبنز أيضا؟ تبدو الوحيد الذي يرد عليه، نخر جاراتي. يمكنني أن أخبرك ماذا سيقول لي مسبقا. لا، سيقول لماذا، وعندما ينتهي من الكلام لن تكون لدي أي فكرة. تجاهله إذن. لا أستطيع. بدأ جاراتي يتوجه نحو شكل باركوفيتش الصغير المسترخي. إنه الشاب الوحيد الذي لا يزال يظن أنه سيفوز. كان باركوفيتش في كبوة، وبدأ بعينيه المغلقتين تقريبا، وشعر لحيته الباهت الذي يغطي خديه الزيتونيتين أشبه بدبدوب مخدوع ومستخدم بشكل سيء. كان إما أضع قبعة مطره أو رماها بعيدا. باركوفيتش، جافل باركوفيتش مستيقظا. ما المشكلة؟ من هناك؟ جاراتي؟ نعم، اسمع. سكرام يحتضر. من؟ صح، أصبح مخبولا كليا، أمر طيب له. لديه التهاب رئوي، لن يصمد حتى الظهر على الأرجح. نظر باركوفيتش إلى جاراتي ببطء بعينيه السوداوين الساطعتين. نعم، بدأ مثل دبدوب يخص طفلا مشاغبا هذا الصباح. انظر إلى شكلك يا جاراتي بهذا الوجه الجدي الكبير، ماذا لديك لتقوله؟ حسنا، إذا لم تكن تعرف فهو متزوج و... اتسعت عينا باركوفيتش إلى أن بدتا على وشك السقوط. متزوج؟ متزوج؟ هل تقول لي إن هذا المغفل متزوج؟ اصمت أيها الحقير، سيسمعك. لا يهمني أبدا، إنه مجنون. نظر باركوفيتش إلى سكرام غاضبا. ماذا ظننت أنك ستفعل أيها المغفل؟ تلعب الورق؟ صاح فيه بأعلى صوته. نظر سكرام نحو باركوفيتش بعينين غائمتين، ثم رفع يده في تحية فاترة. بدأ أنه ظن باركوفيتش واحدا من المتفرجين. أبراهام الذي كان يسير بالقرب من سكرام مد إصبعه لباركوفيتش، ومد له باركوفيتش إصبعه بدوره، ثم استدار نحو جاراتي وابتسم فجأة. يا سلام، قال، هذا مطبوع على وجهك الريفي الأخرق، تجمع التبرعات لزوجة الشاب المحتضر، أليس كذلك؟ كم هذا لطيف. هل أسقطك من حسابي؟ قال جاراتي بتثاقل. حسنا، وبدأ يهم بالابتعاد. تمايلت ابتسامة باركوفيتش عند أطراف فمه، فأمسك كم جاراتي. انتظر، انتظر، هل قلت لك لا؟ هل سمعتني أقول لا؟ لا، لا، بالطبع لم أقل لا. ظهرت ابتسامة باركوفيتش من جديد، لكن كان فيها بعض اليأس، وزال زهوه بنفسه. اسمع، كانت بدايتي معكم سيئة، لم أتقصد ذلك، تبا، أنا شاب طيب القلب كفاية عندما تتعرف علي جيدا. بدايتي سيئة دائما مع الأشخاص الجدد، وليس لدي الكثير من الأصدقاء في بلدتي، أقصد في المدرسة. يا إلهي، لا أعرف لماذا، أنا شاب طيب القلب كفاية عندما تتعرف علي جيدا، طيب القلب مثل أي شخص آخر، لكن بدايتي سيئة دائما مع الناس، أقصد أنه كان يجب أن يكون لدى المرء بضع أصدقاء في شيء كهذا، ليس جيدا أن تكون وحيدا، أليس كذلك؟ يا إلهي، أنت تعرف هذا يا جاراتي، ذلك الشاب رانك هو الذي بدأ الشجارة يا جاراتي، أراد أن يتهجم علي، الشباب دائما يريدون التهجم علي، اعتدت أن أحمل مطواة معي في المدرسة لأدافع عن نفسي من الشباب الذين يريدون التهجم علي، رانك ذاك لم أتقصد أن يموت، لم تكن نيتي ذلك أبدا، أقصد لم يكن الذنب ذنبي، أنتم فقط رأيتم نهاية المسألة وليس الطريقة التي كان يضربني بها. وانخفت صوت باركوفيتش. نعم، أظن ذلك، قال جاراتي وهو يشعر أنه منافق، ربما باستطاعة باركوفيتش إعادة كتابة التاريخ لنفسه، لكن جاراتي يتذكر حادث رانك بوضوح تام. حسنا، ماذا تريد أن تفعل الآن؟ هل تريد الاشتراك في هذا الاتفاق؟ بالتأكيد، بالتأكيد. وشدت يد باركوفيتش على كم جاراتي بتشنج، وسحبته كما لو أنه حبل التوقف في حالات الطوارئ في حافلة. سأرسل لها ما يكفي من مال لكي لا تحتاج إلى أحد طوال حياتها، أردت فقط إخبارك، إفهامك أن المرأة يحتاج إلى بعض الأصدقاء، يحتاج المرء إلى جمهور، أتعلم؟ من يريد أن يموت مكروها؟ إذا مات، هذه نظرتي إلى المسألة، أنا بالتأكيد معك حق. بدأ جاراتي يتراجع إلى الخلف وشعر أنه جبان، ولا يزال يكره باركوفيتش، لكنه يحزن عليه في الوقت نفسه. شكرا جزيلا، كانت لمسة الإنسانية في باركوفيتش التي أخافته، أخافته لسبب مجهول لم يعرف لماذا.